فقلت يا رسول الله أليس قال قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حديث حسن صحيح. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة العرض والحساب يوم القيامة، ذلك أن العرض على نوعين، عرض عام يشمل جميع الخلائق الذي يعذب والذي لا يعذب، ويشمل جميع الخلائق، وهو المعني بقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. والمقصود أن جميع الأعمال تحصى على العبد في يوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك كان الصحابة يستعدون لذلك، فكان عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وكان علي رضي الله عنه يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالمسلم الحق هو الذي يستعد للقاء الله، وقد تقدم لنا أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن نستعد لهذا العرض فنقدم صحائف بيضاء نقية قد ملئت بالأعمال الطيبة وغرست بالغراس الطيب، لأنه ليس لك في ذلك الوقت إلا ما قدمت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فذلك العرض يحصل فيه من المعاذير والنقاش والأخذ والعطاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يشمل جميع الخلائق، أو هذا الحال يشمل جميع الخلائق، فالكل تعرض عليه أعماله، وهناك عرض آخر خاص بالمؤمنين، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المبين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولعله مر بنا الحديث الذي فيه أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة ذلك، فصارت 70,000 في 70,000، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنه، وهي ميزة وخاصية قد خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة المحمدية. وأما الحساب الذي فيه مناقشة فذلك هو الحساب العسير، وذلك هو الحساب الذي يعقبه العذاب وتعقبه النار، عافانا الله وإياكم من النار. وذلك إذا قيل للفاعل: لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نوقش الحساب هلك، أو لا يناقش أحد الحساب إلا هلك. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الحاسم، قال: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. وقد فسر في روايات أخرى صحيحة هذا العرض بأنه يقال للمؤمن الذي أراد الله له الخير وسيدخل الجنة، وإن كان عنده بعض من الذنوب والكبائر، بفضل الله عز وجل فيقال له: فعلت كذا، فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، أي سترها عليه في الدنيا وهو يغفرها له اليوم. والمستور من ستره الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن العرض هو أخف أنواع الحساب، والعرض لا يعقبه عذاب، وإنما يعرض على نحو ما ذكرنا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من نوقش الحساب وقيل له: لما ولما ولما، فهو هالك والعياذ بالله. وهذا يشمل الكفار ويشمل المنهمكين في مساخط الله عز وجل، الذين سيدخلون النار سواء دخولا مؤقتا كعصاة الموحدين او كبعض عصاة الموحدين، او دخولا ابديا كشأن الكفار والمشركين. والواجب ايها المسلم ان نستعد لهذا الامر، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزنها قبل أن تنوزن وتوزن أعمالنا. فإذا أمسيت أخي المسلم فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالعمل بما يرضيه، واجتهد فيما يقربك إليه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة حياتك، وما خلقت إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض، وانقطعت علايق الأنساب كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل بصديقي فلان، وصديقه في الجحيم. فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة. فيقول: من بقي؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال: يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغله عن شأن غيره. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله عز وجل في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. حتى أن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. نعم. إيش بعده؟ أبي أسأل. طيب، هنا أيضا زيادة إيضاح في أنه إذا أتى يوم العرض والحساب عندها لا يسأل أحد عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني يود لو أنه يدفع كل ما يملك وينجو من ذلك اليوم، من يوم يشيب فيه الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك يقول تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عندها كل مشغول بنفسه، حتى الأنبياء لا يلتفت أحد منهم لا أبيه ولا لأمه ولا لولده ولا لأخيه ولا لقريبه، بل كل يقول: اللهم سلم سلم. فينبغي لنا الاستعداد لذلك اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة يبصرونهم، لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لا يمكن، إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى. هذا وصف للنار وأهلها والعياذ بالله. فعلينا أن نستعد للقاء الله سبحان الله العظيم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، والكافرون هم الظالمون، لا بيع فيه ولا خلال، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فليس لك إلا ما قدمت، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم. وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت اجتمعت سحائب الأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد الهائل المفضع. وانعجم أسكت فلم يتكلم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدر على البلاغة والفصاحة. في المقال قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس: وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا. قال: تحريك الشفاه من غير منطق. وعنه الهمس الصوت الخفي. وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع ابن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم: الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همسا سير الحديث ووطئ الأقدام، فجمع بين القولين. وفي حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وعنت الوجوه ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عالم القيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به. وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي بعض الأحاديث يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيحين: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة عند أحمد: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الحديث: واقتص من ذي الظلم، أي اقتص من الظالم للمظلوم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وغيرها من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها ثواب. وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النبي قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وروى رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال أتدري ما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال لكن الله يجري وسيحكم بينهما. المسألة تتعلق بأن الناس في ذلك الوقت يقتص الله لبعضهم من بعض فيحاسبهم على ما عملوا. وأعظم أنواع الظلم الذي سيقتص الله لصاحبه أو سيقتص الله من أهله والعياذ بالله بالخلود في النار هو الشرك. أعظم أنواع الظلم هو الشرك. ولذلك قال لقمان لابنه كما زين الله عز وجل بقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الحديث أن الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله لكنه لا يخلده في النار، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله إن كان قد مات على التوحيد. والظلم حقيقته هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. يعني أن يضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أن تأتي أو أن يأتي زيد إلى ميت في قبره لا حراك به، والله أعلم ما إذا كان في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وتقول له مدد يا فلان وأغثني يا فلان وأعطني يا فلان ونحو ذلك، فهذا هو الشرك بعينه. ما يفعل الآن عند القبور من الطواف والذبح والنذور وطلب المدد والغوث أعظم مما كانت تفعله الجاهلية مع اللات والعزة ومناة وهبل. يعني ما يفعله المسلمون الآن وعنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم لم يفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، ولو فهموا معناها لما خضعوا أمام ميت في قبره يسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات. والظلم الآخر ظلم العباد فيما بينهم، حتى إن الله تعالى لا يقتص للجماء من ذات القرون. الجماء الشاة التي لا قرون لها ويقال الجلحاء، وذات القرون معروفة. فإن الله سيقتص لبعضها من بعض، ثم يقول لها كوني إيش؟ كوني ترابا. عندها يتمنى الكافر والمنافق أن يلحق بهذه البهائم فيكون ماذا؟ فيكون ترابا، ولا ينفع التمني. المهم أن ظلم العباد فيما بينهم كله يحاسب عليه، ولذلك أمرنا برد المظالم قبل أن يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، فأمرنا أن نرد جميع المظالم إلى أهلها، أمرنا أن نرد جميع المظالم إلى أهلها قبل يوم القيامة. وحتى لو حكم لك القاضي بشيء من حق أخيك قد لا يكون عليه ذنب أو مسؤولية في ذلك، ولكن أنت تتحمل ذلك ووزر ذلك، سواء أخذته بشهادة زور أو بتلبيس أو بأيمان فاجرة أو نحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولذلك فإنه كما جاء في الحديث إن كثيرا من الناس تذهب أعمالهم إلى غيرهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وحج وصوم ونحو ذلك، فيأتيه الناس الذين ظلمهم فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالظلم ظلمات يوم القيامة، من أكل أموال الناس بالباطل والرشوة وأكل الربا والتعدي على حقوق الناس وأخذها بالأيمان الفاجرة وأخذها بالمحاباة ونحو ذلك، كل ذلك من السحت الذي حرمه الله، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فلنستعد لذلك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندها كل ليس له إلا ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. وساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد الرعايا، أي صاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد، إلا من رحمه الله، وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر، كل امرئ بما كسب رهين. قال الله تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. تعالى يوم لا تكلم نفس، يوم لا تملك لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مالك يوم الدين، يقول لا يملك أحد منهم في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال ويوم القيامة يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، إلا من عفا عنه. وقال البغوي في قوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق ملك الرحمن يوم القيامة. فقال ابن عباس رضي الله عنه يريد يوم القيامة لا ملك يقضي غيره. وفي الحديث الصحيح المتقدم يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وفي لفظ أين الجبارون أين المتكبرون. وقال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. وقال البغوي يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا ويجيء بالكتاب كما ملكهم في الدنيا ويجيء بالكتاب والأشهاد. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل وعز وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. ورواه أحمد وأصحاب السنن. ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا من أعمال في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون هذا، فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. وروى البغوي بإسناده عن سعد بن سعد عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء هذا بعود فأنضجون خبزتهم وإن محقرات الذنوب لموبقات. وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا في قوله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقوله عز وجل عملت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، وقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وغيرها من الآيات، وقوله تعالى ونزعنا من كل أمة بشهيد. قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وهو قول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقال هذه الآية، فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال السائق الملك والشهيد العمل، وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وقوله تعالى وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها، أي بنور خالقها، ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو. قاله البغوي والحديث لا يتضارون في رؤيته، لا تضارون. ووضع الكتاب، قال قتادة كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين، قال ابن عباس رضي الله عنهما يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم. والشهداء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، قال ذلك عطاء. ويدل عليه قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله تعالى وتكون شهداء على الناس. وقال مجاهد في قوله تعالى يوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة. قال البغوي يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. وشهدت على كل جاهد الأعضاء، أعضاؤه والجوارح عطف تفسير. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، الآيات. وقال تعالى ويوم يحشر الأعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول ربي لما يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه أنطقي فتنطق، ثم يخلي بينه وبين كلام فيقول بعدا وسفقا فعنكم كنت أناظر. وروى عبد الرزاق بسنده عن معمر بن بهز عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون مفدا على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. ولو مسلم وابو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال فخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيتعرف فيقول نعم، أي ربي عملت. قال فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية كان رجلا من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلا من ثقيف ختن لهما من قريش في بيت قال فقال بعضهم لبعض أتدرون أن الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضهم قال بعضهم لئن كان يسمع بعضهم لقد يسمع كله فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وابتليت أي اختبرت هنالك الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم السرائر جمع سريرة وهي ضد العلانية وانكشف المخفي المستور في الضمائر إشارة إلى قوله تعالى يوم تبلى السرائر قال البغوي رحمه الله تعالى وذلك يوم القيامة تبلى السرائر وتظهر الخفايا قال قتادة ومقاتل تختبر قال عطاء بن أبي رباح السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم وصليت ولم يتصلى ولم يصلي واغتسلت ولم يغتسل فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها قال ابن عمر رضي الله عنهما يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه يعني من أداها كان وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أخضر. هنا تحدث المصنف عن بعض المواقف وبدأت بأنه يوم القيامة وبعد الحساب أو قبل الحساب يتخلى عنه كل شيء بل إنه يتخلى عنه أهله وماله بمجرد أن يصل يدخل في قبره ويبقى معه عمله كما تقدم لنا. ويوم القيامة يأتي وحده لا فرق بين المالك والمملوك وبين الغني والفقير وبين الصغير والكبير وبين الأمير والمأمور الكل سواسية في ذلك اليوم ويتخلى عن كل إنسان ما يملك وليس له إلا ما قدم والله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء ولذلك كما تقدم لنا أنه يقول أنا الملك الديان أنا لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار فكل شيء يتخلى عن الإنسان أهله وماله وأصدقاؤه والكل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم أيضا تعرض الشيخ رحمه الله إلى الكتاب الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عندما تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله يقال لك في ذلك اليوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم أيضا في هذا الكتاب لا يظلم أحد شيئا بل يحصى على المرء كلما عمل من خير أو شر وكل يحاكم نفسه بنفسه لا يظلم شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم بعد ذلك تعرض إلى أن الإنسان يشهد عليه كل شيء حتى الأرض ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها تشهد عليه كما جاء في الحديث عمل علي فلان يوم كذا كذا وكذا الأرض تنطق وتشهد عليه. أما هو لا يتكلم يختم على فمه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بل وتشهد جلودهم وأفئدتهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بل ويشهد كل الخلائق. وقبل ذلك إن الأمم إن أمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون على سائر الأمم بأن الأنبياء السابقين قد بلغوا البلاغ المبين. ثم تشهد على المرء حواسه، رجله ويده وجلده وعظمه وجميع جوارحه تشهد عليه يوم القيامة شهادة ينطقها الله الذي أنطق كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فتذكر تلك المواقف يا عبد الله، تذكر تلك المواقف واستعد ليوم العباد، ليوم المعاد، واستعد ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.